ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب بالعالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لهم يا نبيي الله يحييكم. هذه الإحياء هو اللي قبل الموت الأولى، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، هنا قال الله يحييكم ثم يميتكم بعدين ثم يجمعكم. فالموت الأولى اختلفوا فيها، هل هي العدم السابق أو هو ما بعد أن يكون الجنين نطفة، فهو نطفة ميت ما في حياة، لكن إذا نفخ الملك فيه الروح جاءت الحياة يحييكم. قبل نفخ الروح هو ما هو حي، لا يعتبر حي، من اعتبار أن الحياة اللي معروفة ليست فيه، وإلا الحياة التي هي في كل شيء له حياة يعلمها الله. أيوة، لكن أيوة، قل الله يحييكم أي ينفخ فيكم الروح ثم يميتكم بعد أن تنتهي آجالكم، ثم بعد ذلك يحييكم ويجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وهذا دال على القدرة أي لا غيره، ودال على شمول العلم، ودال على النعم، لأن الله هو الذي يحيي ويميت وهو الذي يمنع ويعطي، فهذا يكون سبب من أسباب تفهم العبد لقدرة ربه، فيكون ذلك سببا في التوبة والطاعة والبعد عن المعاصي. ثم يجمعكم إلى يوم القيامة، يجمعكم يوم الجمع. القيامة أمرها عجيب، ويكثر التخويف بيوم القيامة والتحذير من أهواله. والقيامة الجبال والبحار والهضاب والأشجار والأنهار، ظهر أن هذا كله يسوى ويكون فيه أرض تشيل كل العالم. كيف هذا العالم من انتشاء الدنيا يجتمع كله في محل واحد؟ كيف هذا؟ وكل واحد يحاسب، وكل واحد يعطى كتابه، وكل واحد لا يظلم، وفي وقت واحد. قال أحد السلف سألوا واحد قال له كيف يحاسبهم جميعا في وقت واحد؟ قال كيف يرزقهم في وقت واحد؟ كل الناس ترزق في وقت واحد، كل واحد يأتيه رزقه، ما في اثنين يتضأ، كذلك كل واحد يحاسب. إذن يوم القيامة لا ريب فيه، وقد حذرنا الله منه وجعل آخر آية من القرآن يعني التخويف من هذا اليوم. قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا على التحقيق آخر آية نزلت من القرآن. واتقوا يوما، أي يوما عظيما، يوما يجعل الولدان شيبا، يوم يفر المرء من أخيه، يوم لا تسمع إلا همسا، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. لذلك يكثر ربنا من التخويف من هذا اليوم لكي يستعد له الناس ويأخذوا زادهم قبل أن يأتوا ولا زاد معهم. فهذا اليوم يوم عظيم، يوم يجعل يوم مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة. الملك يذهب إلى السماء في 500 سنة ويرجع في 500 سنة، 1,000 سنة إذا أراد يرفع ليأتي بالخبر وينزل. لذلك عظمة الله وعلمه وشمول قدرته وإحاطته هذا شيء لا يمكن أن يدركه البصر، لا يمكن أن يدرك البصر قدرة الله. يعني هو إذا أمر على شيء يكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الذين حذرهم أصحابهم من الاصطياد يوم السبت وأصبح الله يبتليهم، وكل يوم سبت تأتيهم الحيتان من كل حدب وصوب بأشكال وأنواع عجيبة، وإذا انتهى يوم السبت تهرب الحيتان، طال عليهم الوضع، فأصبحوا يحطوا شباكهم يوم الجمعة ويأتوا يوم الأحد ويأخذوا ما نزل في الشباك بعدين أكلوه. فلما لم يقبلوا الله قال لهم كونوا قردة، كونوا، فأصبحوا في بيوتهم وأحواشهم تأخروا ما فتحوا الباب فتسلقوا عليهم فإذا هم قردة. قردة، كونوا، كونوا قردة خاسين. الواحد يرى قريبه ويبكي ولا يقدر يتكلم. ولما قالت فرقة لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. أيوة، فعلنا ذلك معذرة لأجل أن يعذرنا ربنا. نعم. فلما أخبر عن الجماعة الذين اصطادوا بالعذاب وأخبر عن الذين نهوا بالنجاة وسكت عن الذين سكتوا، فقال بعضهم هلكت وقال بعضهم نجت وقال بعضهم سكت عن الوحي فنحن نسكت. الله سكت فنحن نسكت. فأخذنا الذين ظلموا وأنجينا الذين وأنجينا الذين ينهون عن السوء، فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس وبئس بما كانوا يفسقون. وترك الثالثة، فبعضهم قال هلكت وبعضهم قال نجت وبعضهم قال اسككت على الوحي نسكت. لذلك الله يكثر التخويف من يوم القيامة، لأن يوم القيامة ما فيه إلا موازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيء، ما فيه ظلم، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. فيا أحبتي هذا يتلى علينا ونحن في الدنيا، فحري بنا أن نعد العدة. وربنا كريم وقادر وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا، فحري بنا أن نستعد. والذي لم يستعد في الدنيا لا إعداد، وكل ما كبر الإنسان كل ما ضعف وقل عمله. فالذي يستطيع أن يشتغل يشتغل في شبابه وفي صحته وقبل شغله يغتنم الفرص. نعم، لا ريب لا شك في مجيء يوم القيامة، إن الساعة آتية لا ريب فيها، والساعة أدهى وأمر، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم يجعل الولدان شيبا. فهذا يوم القيامة هو من الموضوعات السبعة الذي جاء القرآن يبينها للخلق ويعلمهم ما فيها ويحذرهم عن الهلاك والضياع في هذا اليوم. نعم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون وحدانية الله وربوبيته واتصافه بصفات الكمال والجمال، ولا يعلمون جمال هذا الدين وحسنه، وأن خاتم الأنبياء سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، لا يعلمون ذلك. نعم، ولله ملك السماوات والأرض، وهذا من عادات القرآن، إذا شرع أو خوف أو رغب أو أمر أو نهى أو وعظ أو رغب لا بد أن يدلل بالقدرة، ومن أكبر الأدلة على الكون الخلق، وملك الله للسماوات والأرض، ولله أي لا لغيره ملك السماوات جمع سماء والأرض، هذه الذي نحن عليه، هذا ملك الله أوجده وخلقها، خلق السماء في يومين وخلق الأرض في يومين، ودح الأرض وجعل فيها أقواتها وجبالها وأرزاقها وبارك فيها في يومين، 3 × 2 = 6، خلق السماوات والأرض في 6 أيام، السماء في يومين والأرض في يومين، ودحي الأرض وجعل فيها طرقها وأقواتها وأرزاقها ومياهها هذا في يومين، خلق الأرض ثم خلق السماء ثم بعد ذلك دحى الأرض وجعل فيها أقواتها وبارك فيها، ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. فإذا جاء يوم القيامة خلاص، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، المجرم يوم القيامة لو أعطيت له الدنيا كلها لافتدى بها بنفسه، يومئذ ببنيه وصاحبته كل الدنيا للنجاة. فلذلك قبل أن يفوت الأوان نخطط ونعد، والأمر سهل، هناك أمور أجرها كبير وعناؤها قليل، ما هي؟ الذكر والاستغفار، الذكر هذا عناؤه قليل وأجره كبير، أحب الكلمات الكلام إلى الله بعض، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أنت ذاهب إلى المسجد، ذاهب إلى العمل، ذاهب إلى أنت في البيت، أنت في الطريق، نتعود على ذكر الله وعلى الاستغفار، فإنه يحيي القلب ويكثر الحسنات ويطرد الشيطان، ولا عناء فيه، ما فيه عناء، بدل من أنك تجلس ما تعمل شيء، دائما تعود لسانك على الذكر. وبعدين في الحديث سبق من؟ المفردون. نعم، ولله لا لغيره ملك السماوات والأرض، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، ويوم تقوم الساعة، يوم يخرج الناس من قبورهم من أجداثهم سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، كالعهن الفراش المبثوث، عند ذلك الوقت ينقص الكافرون حظوظهم لأنهم خسروا التجارة ولم يربحوها التي أعطاهم ربهم إياها ليتاجروا معه. فكل واحد منا أعطاه ربه رأس مال وهو العقل والعمر، عقل وعمر زمن، وقالوا يا عبدي تاجر بهذا رأس المال، وبينت لك الأمور التي تسلكها وحذرتك من الأمور التي لا تسلكها، وأعطيتك موارد العلم، وهبتك العينين واللسان والشفتين، وقلت لك هذه الطريق خطر وهذه الطريق طيبة، وأرسلت لك الرسل وأتباع الرسل وبينوا لك. فإن تاجرت برأس المال بالطريقة التي شرعها لك ربك ربحت أرباحا هائلة وكنت من الفائزين. وإن ضيعت رأس المال وهو العمر بالشهوات والملذات والنوم والأكل والشرب والضحك واللعب وعدم المبالاة وعدم الخوف وعدم التعب لله ولدينه، عند ذلك تخسر خسارة لا يعلمها إلا الله، وتكون من جملة المبطلين. ثم قال ويوم القيامة يخسر المبطلون، أي ينقصون حظوظهم ولا يجدون أجرا عند الله. والمبطلون جمع مبطل، والمبطل هو الكافر المجرم الذي لا يخاف ولا يعمل ولا يتعظ، ومعبوده شهوته، يأكل ويشرب وينام ويلعب، وإذا خاض الخائضون خاض معهم، وإذا كذب المكذبون كذب معهم، ولا يطعم المسكين ولا يصلي. قالوا ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. الصلاة، الله يقول وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، والله والله قوله الحق، وإنها لكبيرة، الفريضة يتعود عليها المسلم لأنه مسلم. لكن تعال شوف النافلة، النافلة ضع المنبه قبل الفجر بساعة ونص، فإن كنت إذا صوت المنبه تقوم وأنت في غاية من الفرح والسرور والغبطة، وتقوم وتسبغ الوضوء وتناجي الله، أنت لست من أنت من الخاشعين. أما إذا كنت تقوم ثقيلا، وإذا أردت أن تقوم فكأنما تساق إلى الموت، أنت لست من الخاشعين. قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الخاشعون ليست الصلاة ثقيلة عليهم، بل يفرحون بها ويتلذذون بها. وقال نبي الرحمة وجعلت قرة عيني أرحنا بها يا بلال. إذن كل واحد يمكن يعرف نفسه ويحاول أن يعالجها، لا يعالجك ولا ينفعك إلا الله. ثم نفسك، نفسك نفسك، أنت تجاهد نفسك حتى تكون من الصالحين، تجاهد نفسك حتى تكون من المتقين، تجاهد نفسك حتى تكون قدوة. وربنا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، مؤكدان اللام والنون. الذي يجاهد الله يوفقه، لكن يجد النظر الذي يحبها يغض بصره، يجد الكلمة التي يحبها يسكت، يحب المشي الذي يجلسها يتركها. ونهى النفس، أيوة الإيمان قيد الفتك، الإيمان قيد الفتك، فإذا فعلنا هذا ارتفعنا ورفعنا من يخالطنا، والله أعطانا سؤلنا وأمننا مما نخاف، وأصبحت الأمة قدوة للآخرين. فإن فعلنا هذا كل ما نريد يعطيه الله لنا، وكل ما نخاف منه يؤمننا منه ربنا. أوفوا بعهدي، طيب الأمر واضح يا أحبتي، بيننا وبين ربنا صفقة، فنحن نقوم بما طلبنا به، والله لا يخلف الميعاد، قوله الحق، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. أما نحاول أن نأخذ الثمن والمثمون هذا لا يكون. لا لا نعم. وترى يا نبيي يوم القيامة كل أمة جاثية. الجثة ذكروا فيها أقوال، من جملتها ومن أشهرها أن يكون جابي على ركبيه وأطراف قدميه في الأرض متحفز ليقوم، جاثي. الجثة هو أن يقوم على يعني يعتمد على ركبتيه وأطراف رجليه في الأرض. وقيل الجثة الاجتماع، وقيل الجثة التميز، أي كل أمة متحفزة مجتمعة متميزة تنتظر ما لا يفعل بها، كما قال هناك كلما ألقي فيها فوج. أيوة. فالجثو هو أخف من الجذو. الجذو شدة التحفز، والجثو هو التحفز العادي. جاثية باركة على ركبيها وأطراف قدميها على الأرض لشدة الهول ولشدة الخوف، وهي جلسة صاحبها يعني منصت متهيئ لما يقال له، سريع الحركة، خائف وجل. كل أمة تدعى إلى كتابها، ترى كل أمة جاثية. كل أمة أو كل أمة، الجمهور قرأوا كل أمة استئناف، أو كل أمة، ترى كل أمة جاثية، كل أمة يعني ترى كل أمة بدل منها، تدعى إلى كتابها، يدعوها الملك أو ربها بواسطة الملك، تعال خذي كتابك. اليوم يوم القيامة تجزون، تعطون عملكم أو الذي كنتم تعملونه، ما مصدرية أو موصولية، وهذا يكثر في القرآن. إذن كل أمة في هذا اليوم تدعى وتسلم عملها، ويقال للأمة هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، كتابنا الذي كتبناه عليكم ينطق عليكم بالحق الذي لا وراء وراءه، لا زيادة عليكم ولا نقص، لا يزاد من سيئاتكم عليكم ولا ينقص من حسناتكم إن كانت لكم حسنات، إنا كنا الحفظة. أيوة نستنسخ، نكتب، نستكتب الحفظة، ما كنتم تعملون عملكم أو الذي كنتم تعملونه. يقال إن الملائكة يكتبون كل شيء، بعدين يجوا المراجعين، ما كان في الحسنات يثبت، وما كان في السيئات يثبت، وما كان من غير السيئات حضرت أو مشيت أو جلست أو يمحى، ما لم يكن من الحسنات ولا السيئات يمسح، وما كان من الحسنات والسيئات يثبت. يقول كيف نجمع بين قوله ولقد جئتمونا فرادا وبين هذه الآية؟ هذا لا تعارض بينهم، لأنه عند مجيء يوم القيامة الناس تأتي أفواج، ولكن كل واحد ربه يطلعه على ما فعل إن كان يريد أن يعفو عنه. أما أهل النار عياذا بالله فلا يسألون، وإنما يدخلون في النار عياذا بالله. أما الذي يسأل من كان، نعم، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه. وهذا في محل المواقف، أما في موقف آخر فوربك لنسألنهم أجمعين، فهي مواقف، أيوة مراحل، نرجو الله السلام والعافية. يقال لهؤلاء في المحشر هذا كتابنا، هذا ينطق عليكم بالحق، تكلم عليكم، إنا كنا نكتب ما كنتم تعملون. قيل يكتبه الملك ويثبت في اللوح، وقيل كان في اللوح فيستنسخه الملك من اللوح ثم يأتي به لصاحبه ولا يتخلف ما كتب في اللوح عما يعمله، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعم، إذن هذه الشريحة يقال لأهل الموقف هذا كتابنا صحائف الأعمال ينطق عليكم بالحق، تكلم يكتب فيه، أو يكون الكتاب ينطق لأن الكتاب نطق. نعم، إنا كنا نكتب ما كنتم تعملون. طيب ما موقف الناس؟ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه الجملة تكثر في القرآن، آمنوا بالله ربا معبودا بحق متصف بصفات الكمال والجلال، وآمنوا برسله أنهم عباد مكرمون وأن الله تعالى أرسلهم وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله. ومن خسائس الأمور، نعم، وبملائكته أنهم عباد مكرمون، وبكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا. هذا الذين آمنوا تشمل 11 جملة، أركان الإيمان 6 وأركان الإسلام 5، وعملوا الصالحات أي الفعالات الصالحات من غض بصر وكف أذى وبر بوالديه وإكرام جيران وبذل للمال والوقت والجاه للدين وللأمة والتغاضي عن زلات الإخوان والبعد عن الشبه من نميمة ومن أذية ومن غيبة ومن تجسس ومن فضول ومن ما لا ينبغي. آمنوا وعملوا الصالحات، هذا الدين كله. ولذلك هذا الدين موضوع في قوالب آية في الجمال والحسن. آمنوا أركان الإيمان 6 وأركان الإسلام 5، وعملوا الصالحات الفعالات الصالحات كل شيء دخل فيها. فعمل الخير من الأعمال الصالحة، والنهي عن المنكر من الأعمال الصالحة. يدخلهم ربهم في رحمته في الجنة، وأكبر رحمة هي الجنة، ذلك هو الفوز الذي لا فوز مثله. والفوز في اللغة أن يأمن العبد مما يخاف ويدرك ما يرغب. الفوز أن تأمن مما تخاف وتدرك ما ترغب فيه. قال جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ثم خوف قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع، يعني يمتعك ويغرك، متاع الغرور، المتاع الذي يستعمل مرة واحدة ويرمى، المنديل، أشياء التي تعمل ما هي للبقاء للقنية، لأن تستعمل وترمى. الدنيا مثل المتاع، لذلك لا يغتر بها يا أحبة إلا مغرور. الذي يغتر بالدنيا مغرور. الله قال إن الدنيا مثل المطر الذي يأتي للأرض ثم هذه الأرض تنبت ويأتي النبات ويأتي الأعشاب ويأتي الثمار والورود والزهور والجداول والمياه، وبعد فجأة ينقطع الماء فتجف هذه النباتات وتأتي الأنعام وتدوسه وتأتي الرياح وتذره. ولذلك قال إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. انتبهوا كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار جمع كافر وهو الزارع، لأنه يستر الحب في الأرض، يعجب الزراع الذين بصيرين بالحرث نباته، ثم يهيج يطول ويكبر فتراه بعد هياجه ويبسه مصفرا، يهيج ثم تراه مصفرا ثم بعد ذلك يكون حطام. ثم قال وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وفي الآخرة عذاب شديد لمن اتبع هواه وترك الطاعة ولم يلتزم بالشرع ولم يبر بوالديه ولم يكرم جيرانه ولم يربي أولاده التربية الصحيحة وأغرق في النجش وفي الربا وفي الغرر وفي الجهالة. ومغفرة من الله ورضوان لمن اتقى الله والتزم الأوامر واجتنب النواهي وآمن بالله وملائكته وقام بما طلبه به ربه. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم قال لابد من الابتلاء لتبلون ولنبلونكم. فهذه الدنيا دار ابتلاء يا أحبتي، فالواحد يصبر حتى يرجع إلى وطنه، أوطاننا الجنة، لأننا نحن سبان إبليس من الجنة، فينبغي أن نصبر حتى نرجع إلى أوطاننا، ولا يستمر علينا السبي يوم القيامة، فهذا شقاء وعناء. نرجو الله السلام والعافية. أيوة، كان الله تعالى يكتب عليهم ما أعمل، يأمر الملائكة بذلك. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، يجعلهم من جملة المرحومين. ذلك هو الفوز العظيم الواضح الذي لا لبس فيه، المبين البين الواضح الذي لا لبس فيه. وأما الذين كفروا، إذن هذا سكان الأرض، آمنوا أو كفروا، ما فيه ثالث لهم. أهل الأرض صنفان، مؤمنون وكفار، ما فيه ثالث. وأما الذين كفروا فيقال لهم أتركتم الإيمان ولم تسمعوا بما جاءتكم به رسلي، ألم تستعملوا عقولكم، ألم تنتبهوا، فلم تكن آياتي تتلى عليكم، آياتي وحججي وبراهيني التي أنزلت بها رسلي تتلى عليكم، فاستكبرتم تكبرتم وكنتم قوم كافرين كاسبين المعاصي مصرين على الضلال. وكنتم مع ذلك إذا سئل عن الساعة وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة، وإذا قيل إن وعد الله حق ويوم القيامة قادم قلتم لا ندري القيامة ولا ندري هذا، وإنما عندنا ظنون ولا عندنا تحقيق ولا عندنا يقين في هذا. وسبق أن قلنا إن ما فيها أنصاف حلول في الدين، ما فيها أنصاف حلول، في مؤمن وكافر، مسلم وكافر، ما في واحد يقول لا أنا نكون بين المسلمين وبين الكافرين، لا. ولذلك حزبان، حزب الله في الجنة وحزب الشيطان، نعم، فريق في الجنة. أما تحاول تكون شاطر وتقول أنا نكون من هؤلاء ومن هؤلاء وننجو، لا، الله لا يقبل هذا ولا يرضى لعباده الكفر. فأنت يا عبد الله لابد أن تدفع ضريبة الإيمان، والإيمان له ضريبة، كما أن البيت له ضريبة والسيارة لها ضريبة والتجارة لها ضريبة، فلابد للإيمان له ضريبة. ما يمكن واحد يدخل الجنة هكذا ما تعب، وما الجنة تحتاج تعب، الصلاة تعب والصوم تعب والحج تعب وإكرام الوالدين تعب وبذل المال والتغاضي وغض البصر والصبر على أذية الإخوان، كل هذه أتعاب. ولذلك في الحديث الصحيح عن أبي هريرة في الصحيحين حجبت الجنة بالمكاره، حجبت الجنة بالمكاره. قال العلماء من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، صام وصلى وتصدق وصبر يدخل الجنة، ومن اقتحم حجبات الشهوات دخل النار. نعم. قلتم ما ندري ما الساعة، قلتم يا أكفى ما ندري ما الساعة، على سبيل الإنكار والتكذيب، إن نافية نظن يعني نشك ولا نعتقد إلا ظنا نشك في مجيئها، وما نحن بمستيقنين بمجيئها. وبدا لهم وظهر لهم سيئات ما كسبوا، عاقبة كفرهم وإجرامهم وتكذيبهم ظهرت لهم نتيجة ذلك وساءهم ذلك، ووقعوا في الندم والورطة ولا مناص ولا تحين مناص، وحاق حل بهم الشيء الذي كانوا يستهزئون به، الآخرة والنار والجنة ووجود هذه الأمور، حل بهم استهزاؤهم ومكرهم وكفرهم فوقعوا في الهلكة وفي الورطة. نعم. وقال لهم ربهم وحذف الفاعل للعلم به، اليوم يوم القيامة نترككم في النار وفي العقوبة وفي الذلة والهوان كما تركتم عبادتنا واتباع رسلنا وتنفيذ أوامرنا واجتناب نواهينا في الدنيا كما نسيتم لقاء يومكم هذا، تركتموه ولم تعملوا لأجله ولم تخافوا، نترككم في النار كما تركتم العمل في الدنيا والاستعداد لهذا اليوم، وما مآلكم النار وما لكم ممن يساعدكم ويخلصكم من هذه الورطة التي أنتم فيها عياذا بالله تعالى. ذلك العقاب والذل والهوان التي حصل لكم بسبب ما فعلتم في الدنيا وقمتم به وباشرتموه بأنفسكم عمدا وعن إصراري بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا، إذا أذن هزأوا من لذان، وإذا تصدق يعني سخروا من الصدقة، وإذا ذهب إلى الصلاة سخروا من الصلاة، وإذا رأوه صائم سخروا من الصوم، اتخذوا الدين لعب وهزو، وغرتهم الحياة الدنيا، غرتكم الحياة الدنيا. الحياة فيها متع ولكن لا يغتر بها إلا المغرور، الحياة زائلة. كم تعيش في الدنيا يا عبد الله؟ 100 سنة، 100 سنة لا تأتي ثانية من عمر الزمن، يعني حاسب في هذا العمر تربح أرباح هائلة، تضيع هذا العمر تخسر خسارة هائلة. ذلكم بأن ذلكم اتخذتم آيات الله هزوا، يسخر، قال يسخرون من المتقين ومن المصلين ومن الصائمين ومن المزكين ومن يعني المكرمين للناس، اللين الجانب، المتواضعين، يسخرون منهم ويحتقرونهم. ولكن يوم القيامة هو يوم التمايز، اليوم الذي يعرف فيه الفاضل من المفضول، ويعرف فيه فوائد الاستقامة والتقاء وثمرة العمل في الدنيا. أما الذي يضيعها يندم ندامة لا يعلمها إلا الله، ويقول يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. فنحن نقرأ هذا ونحن في الدنيا فلا عذر لنا، كل واحد منا يختط طريقه لينجو بنفسه قبل أن يفوت الأوان، كل واحد منا يختط طريقه. نعم. قررتم الحياة الدنيا أكل شرب لعب خلاص، ولذلك الآن أعداؤنا عملوا مواقع إذا رآها الشيطان يقول لأصحابها اتقوا الله. أصحابها يدرسون الشيطان، هو علمهم، لكن الآن سبقوه. مراقع لا إله إلا الله، لا ينفع فيها إلا التقاء، لا ينفع فيها إلا أن العبد يعصم الله، ما ينفع فيها إلا الالتجاء إلى الله وزرع الإيمان في القلوب. ولذلك هذا الآن اللي حصل من التطور ومن المعرفة ومن سهولة المعلومة، لا ينبغي للأمة إلا أن تجتهد لإيصال الخير للعالم، كما أن أهل الشر يسرعون في إيصاله للعالم، نحن أهل الخير نسرع في إيصال الخير للناس، وهذا علاج زرع الإيمان في القلوب. لأن واقع العالم الآن لا ينفع إلا الله ثم زرع الإيمان. تزرع الإيمان في القلوب، الإيمان يكون إيش؟ هو المراقب. ولذلك حل مشاكل الناس بالإيمان. المتجر تعمل له كاميرات، طيب تتعطل الكهرباء يأتوا اللصوص ويأخذوا المحل. لكن إذا كان في القلب الكهرباء وهي الإيمان، هذه تمنع من أن الإنسان يعتدي أو يظلم أو يغتاب أو يسرق أو يعمل الفاحشة. فالحل زرع الإيمان في قلوب الناس. إذا أردنا الربح نزرع الإيمان في قلوب الناس ونرفق. نعم، وغرته بالحياة الدنيا، فاليوم يوم القيامة لا يخرجون من النار وما هم منها بمخرجين. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كلما خبت زدناهم سعيرا. ولا يقبل منهم الاعتذار، يستعتب إذا قبل عتبه، لا يقبل منه العذر، لأن لا توبة يوم القيامة. فلله الحمد، فللمعبود بحق الحمد الكامل الذي لا يستحقه إلا الله، وهو الثناء بالجميل للمعبود بحق. رب السماوات ورب الأرض، رب العالمين جميعا، وله العظمة والسلطان في السماوات والأرض، وهو العزيز الغالب الذي يضع الأمور في مواضعها. إذن هذا ثقل في الآية، آخر الثاية، رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. إذن هل من هذه صفاته تعطل أوامره، تنتهك نواهيه؟ وهو العزيز الغالب العليم الذي لا تخفى عليه خافية. فهنيئا للمتقين ويا ويل العاصين. وفي ختام هذه السورة، ما في بدايتها وفيها دلالة على أن الله تعالى لا يضيع أولياءه، وأن من أطاعه أكرمه، وأن الذي كفر به وعصاه قادر على أن يوبقه. هذا، ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.